ما يفعلون شيئا الا ان يتركوا باب كل معصيه لله عز وجل. خدت بالك؟ طبعا دي مش قاعده، لكن نقول يعني ايه؟ ان الهدايه منحه ربانيه يقذفها الله في قلب اللي يشاء من عباده. ولذلك تجد عم النبي عليه السلام ابو طالب اللي دافع عن النبي عليه السلام دفاع يعني عجيب، ووقف اعظم المواقف مع النبي عليه السلام، وكان من احب الناس في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم من ذلك يموت ابو طالب كافرا. تخيل، والحديث الصحيحين النبي عليه السلام ظل يتابع عمه بالدعوه تلو الدعوه، يا عم قل لا اله الا الله، حتى ما وصل الى فراش الموت والنبي عليه السلام برضه يتابعه بالدعوه. فقال له يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند ربك، كلمه بس يعني ايه اقدر كده ان انا اشفع لك بها عند الله. فقال هو على دين عبد المطلب. فاتى الرمق بيقول ايه؟ والله يا ابن اخي لولا ان تعجلني قريش لاقررت بها عينا. لولا ان انا خايف يعينوني بعد ما اموت يقولوا صبأ وخرج عن دين الاباء والكلام ده كله لكنت قلت لا اله الا الله. ومات ابو طالب مشركا بالله عز وجل. تخيل العباس عم النبي عليه السلام بيقول يا رسول الله لقد نفعك عمك ابو طالب كثيرا ودفع عنك اذى المشركين، فبما نفعت شفاعته؟ قال لقد سالت ربي ان ينقله من النار الى ضحضاح من النار، فهو اهون اهل النار عذابا يوم القيامه يقف على جمرتين يبلي منهما دماغه ابد الابدين. وده مين؟ ده عم النبي عليه السلام. ده صحيح مسلم لما نزل قول الله عز وجل وانزل عشرتك الاقربين لما نادى على بطون قريش يا بني فلان يا بني فلان، الكل اجتمع يقول لهم ايه؟ انقذوا انفسكم من النار. ليه؟ فاني لا اغنى عنكم من الله شيئا. والخبز بنيته وقره عينيه وثمره فؤادي فاطمه عليه السلام، يا فاطمه بنت محمد، ويسميها خد بالك انقذي نفسك من النار فاني لا اغنى عنك من الله شيئا. في المقابل شوف عم النبي عليه السلام مشركا، في المقابل سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي، كل هؤلاء يموتون على التوحيد لله عز وجل. شفت ايه؟ فالهدايه منحه ربانيه. المهم ان هؤلاء السته الذين اسلموا على يد النبي عليه السلام اول ما اسلموا اللي يحصل على طول تحمل هم الدين. شوف انت النهارده ملتزم بقالك كام سنه؟ قول لي بالله عليك حصيله حياتك كام؟ صفر عند بعض الناس، وعند البعض تحت الصفر، وعند البعض ما شاء الله ربنا يبارك، خد بالك. لكن في المحصله او في المجمل ان اغلب الناس النهارده محصلتهم صفر، صح لا؟ كم هدى الله على يديك؟ تقول لي ما فيش. كم من الناس اسلم على يديك؟ برضه ما فيش. كم وكم وكم؟ ما تلاقيش الا من رحم الله سبحانه وتعالى. السته دول اول ما اسلموا على طول رجعوا استعدوا، خد بالك، ونشروا دين الله عز وجل في المدينه النار. في العام اللي بعده على طول تظهر الثمره. ايه اللي يحصل؟ 12 واحد يجوا يبايعوا النبي عليه السلام بيعه العقبه الاولى. ال 12 واحد دول كم منهم؟ خمسه من السته لم يتخلف الا جابر رضي الله عنه وارضاه. وجم سبعه تانيين معاهم ليبايعوا النبي عليه السلام بيعه العقبه الاولى. اول ما بايعوا النبي عليه السلام بيعه العقبه الاولى، طبعا النبي عليه السلام برضه ده درس بتعلمه، ان انت تترك على الحديد وهو ايه؟ سخن نفسك. انت النهارده كلمت شاب عن الالتزام والدين وخبالك، فما شاء الله انفتح قلبه. فقال لك والله ده شيء جميل جدا، وابتدى كده ينشرح، وانت حتى حسيت انه ايه؟ يعني متقبل امره. على طول تترك على الحديد وهو ايه؟ هو سخن. تكلمه بقى عن السنه وعن القران وعن كذا وعن كذا وعن كذا وعن طلب العلم والدعوه الى الله، وتقعد بقى تكلمه في كل حاجه، لكن طبعا ما تخليش الافكار ايه؟ تتزاحم في ايه؟ في رأيه. وبعدين ما تكلموش عن الامور المختلف فيها عشان ما يفسدش مرضه، وده فقه من فقه الدعوه، خد بالك؟ لا، تقعد بقى تعلمه الاشياء المتفق عليها بين الامه، خد بالك؟ فتترك على النار على الحديد وهو ايه؟ هو سخن. فالنبي عليه الصلاة والسلام عمل كده. أول ما لقى إيه ال 12 دول ما شاء الله جايين وبحب وخفاء وإيه وإقبال على الدين وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة الأولى، على طول ساعتها يعمل إيه؟ يبعت معاهم مين؟ مصعب بن عمير. مش معنى مصعب رضي الله عنه؟ إن مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه كان رحيم جدا في العودة. كان فعلا يعني من خيرة الصحابة الذين تعلموا الرحمة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثقيل إيه؟ عشان يفتح ليه القلوب. ما ممكن يقلهم واحد برضه ما شاء الله على علمه وفقه ودعوه وكل حاجه، لكنه غريز القلب. الغريز ده عايز بالك ينفذ اكثر مما يجذب قلوب الناس الى ايه؟ الى الله عز وجل. وده مش مقصود في الدعوه. مقصود في الدعوه ان احنا نتالف قلوب البشر. النهارده الطبيب يا اخوانا لما بيقعد يعالج انسان اول حاجه بيستعملها ايه؟ المشرط؟ لا،

كان قلت لكم اسعد بن زراعه يقرا ابو سعد المرزي ابن خلف. فاول ما راح لسيد بن حبيب قال له سعد الاول سعد الحبيب في الحته دي بعد ما صار حيث الله اول ما شافه سعد بن معاذ وقاعد يقول ايه وسط الناس، فاول ما لقى سعد وسيد بن حبيب جاي بعيد قال والله لقد جاءكم اسيد بغير الوجه الذي ذهب برضه شاف اراه. خد بالك سبحان الله ذهب بوجه الكفر وعاد بوجه الايمان. فاول ما شافه قال ماذا صنعت؟ ما اراك اغنيت عنا شيئا، انا شايف انت ما عرفتش حاجه. فقال له اما عنك يا سعد؟ قال له في ايه؟ قال له ان بني حائفه علموا ان اسعد بن ضرار هو ابن خالتي فارادوا ان يقتلوك. كيف ارادوا ان يقتلوك؟ عرفوا ان هو ابن خالتك قالوا نقتله عشان ايه؟ نجيب بعد انه معاك. قال اوعى قد فعلوها؟ قال له بس الحرب اللي حصلنا عليه اتخربوا عليه. جه سعد بن معاذ بالحرب على مين؟ على اسعد بن ضرار وعلى مطعم بن عمير. اول ما وصل لقى الجو هادي ومفيش اي مشاكل ولا اي حد بيضرب ولا مفيش اي حاجه. فعلم ان اسيدا اراد منه ان يسمع لمطعم بن عمير. نفس الكلام يا اخوانا، ركزوا حرب الارض ودخل على مطعم بن عمير. ما الذي جاء بك الى هنا؟ تسفر احلامنا وتسب الهتنا وتبتر ثيابنا. اعتبرنا ان كنت في حاجه الى نفسك والا تعتبر نفسك مقتول. نفس الكلمات الحلوه. ده بقى التجربه اللي بتنفع لازم نكررها. فقال له ابا تجلس فتسمع فان رضيت اقرارك فبك والا كففنا عنك ما ذكر. نفس الكلام ونفس العقل الجميل قبل خطا الفرق بعد الحرب بعد سمع القران من فم مصعب بن عمير. ايه اللي يعمله؟ ماذا اصنع من يريد ان يدخل في هذا الدين؟ نفس الحكايه سبحان الله. خد بالك فاسلم سعد بن عمير. اسلم ما هو واحد كده وتوفى الا لك الحمد لله اسلم بس كده؟ لا هما مش زيهم. هو اول ما يسلم ويذوق طعم الايمان يلبس الدنيا دي كلها لازم تدور جنب الدنيا. فمن فاق عرف ومن عرف اقترف. خد بالك اول ما رجع على طول وكانت الدنيا ايه؟ دخل على قبيله. قبيله اسمها ايه؟ بني عبد الاشهد. وقف على باب القبيله يا بني عبد الاشهد. قالوا ماذا تريد يا سعد؟ قال ماذا تعلمون فيكم؟ وده تخاف. خد بالك ان انا ما اقولكش ايه يا بني عبد الاشهد. ايوه عايز ايه؟ اختار مش انت. خد بالك مش عبيد. لا عند ذلك لو ماذا تعلمون فيكم؟ لو انا وحش وانتم اثرتم عندي بلد انتم شايفيني وحش مش تسمعوا كلام، لكن انا عايزكم انتم تقروا على انفسكم ان انا كويس. ماذا تعلمون فيكم؟ قالوا سيدنا وامامنا وافضلنا رايا وايماننا نقيه لن تكفينا. خد بالك فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الرامي فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. بالله عليك عمرك ما تمنيت تكون في مكان سعد بن معاذ في الوقت ده. تخيل كده لما تكون يعني تخيل لو أسلمت الآن ودخل على المعاذ يا أهل المعاذ ماذا تعلمون فيكم؟ كذا وكذا وكذا ما شاء الله فصلنا كده عسرها عنك في الاول. خد بالك؟ طيب فان كلام رجالكم خد بالك الى اخر الكلام كل اهل المعاني قدامه ايه؟ بسبب. بذلك ما كلام ازاي؟ يعني تعالى السؤال ده في اللحظه دي خير عامل ازاي؟ شوف احنا بقى منذ كم وقد اسلمنا او قد التزمنا او خد بالك؟ والحمد لله من يتحرك؟ من يتحرك؟ الدين المحصلة بتاعتك في حياتك عمرك كم سنة؟ 30 40 50 بالله عليك اقعد مع نفسك كده عشان تشرح حساب الاهل عشان تعرف الفرق اللي بيننا وبينهم. عمر الخطاب حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم اقعد قبل ان توزن عليكم كل ده ليه؟ وتجهزوا للعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خفيه. بالله عليك اقعد بس مع نفسك لحظة صد مع نفسك وابعد عن الغفلة اللي احنا عايشين فيها دي. الصحابة سبحان الله ايه اللي بيعملوا ده كله؟ عايزين نتعلم منهم حرية الدين ونشيل هم الدين ازاي ونبذل الدعوة الى الله عز وجل ونحمل همنا هذا الدين. مش كلنا مطالب ان احنا نكون علماء او دعاة. انت ممكن تبذل كل ما تبذله بمالك وانت بوقتك وانت بكذا وانت بعلمك وانت وانت مش قادر على تقول يا اخي هات معاك واحد الدرس يا اخي. مش درس اي درس سمعوا يا اخي العلم خد بالك وحتى الا بيسمع عنه الفعاله الاقل كفايه ان انت بتحشمه عن معصيه الله ساعه او ساعه ونص وكل ده بتبقى حسنات ولا ان يهدي الله فيك رجلا واحدا. خير لك من حول الدعم. هنا ده جميل جدا نقدم. زي ما قلت لك الاول الداعية في الارض مش اكثر جدا على طول جاء ايه على ارض ثانية. خبالك انت في راجل بتدي دروس او خطط بقالك خمس سنين. وانا شفت اي حاجة هم اللي قاعدين قدامك خمسة هم الخمسة برضه ايه؟ فاخر الوقت مفيش ايه؟ شيء ثاني حتى الخمسة نفسهم لسه على نفس درجة الالتزام لا زادوا حاجة ولا حفظوا القرآن ولا عملوا أي حاجة على طول ينقل على مكان ثاني أو ابتدى نفسه دي أول حاجة. ثاني حاجة زي ما قلت لك الرحمة تثمر ثمرة عظيمة جدا. شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والحديث قصة عن حبيبي ومن عائشة بتقول له يا رسول الله هل مضى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ عارفين طبعا يوم أحد ده بقى حصل له إيه؟ فقال لها والله يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت يا ما شفت منه وكان أشد ما لقيت في يوم عقبة ويوم طرف إذا عرضت نفسي على ابن عبد يا ليت ابن عبد الفلان فلم يستجب له أبو طيب أنا بعرض عليك الدعوة مش عايز إنما السلام ذهب من مكة إلى الطائف ماشيين على رجلين وعلى رجلين 90 كيلو متر إنما السلام ماشيين على رجلين في حر مكة تخيل بقى حر مكة ومن ذهب إلى مكة يعني ولاد وعرض من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا ذهب على راحلة ولا على خيل ولا على جمل ولا أي حاجة رايح على رجليه صلى الله عليه وسلم واخد بالك أول موسم يدعو إلى الله لا طلب جاه ولا مالا ولا وزارة ولا أي شيء ما يريد إلا وجه الله عز وجل فعرض نفسه على ابن عبد يا أي ابن عبد فلان ده كان سيد في الطقس فلم يستجب طب مش عاجبك الدعوة مش عاجبك الكلام قلت له النبي صلى الله عليه وسلم قلت له مش كده لا صف صماطين من الصبية والنساء يضربون النبي بالحجارة على حاجة ده مين يا اخوان ده النبي على السلام مش لما تتأذي وانت تتابعه تقول انا يعني هكون احسن من نفسي على السلام نبع سامي بالضرب بالحجارة ولما التراب فوق راسه بعض الفرقات مكة وعقبة نبي معاذ يخنقه ويقصف في وجهه ويقع برجليه على عنق النبي وهو ساجد في حضن الكعبة كل دوت اللهم اغفر لقومي خير من ما يعلمون ده حبيبي يا اخي عليه السلام فمش النهارده اول واحد بس كده يقول لك كلمه لا يا اخي مره بيقول لي انا زعلان جدا من اهل المسجد مسجد مسجد تقول لي هو المسجد يا مسجد قال لي امبارح بعتني فلقيت واحد بيقول لي يا فلان قلت له ايه المشكله؟ هي دي شيخ نعم؟ قال لا ما قاليش يا شيخ فلان بل في الاخر ربنا يحفظه ايه المشكله؟ لقيت بقى الخط يا اخي ربنا يعدي قدرك عنده حتى لو كنت عند البشر ما تساويش كفايه ان يبقى ليك قدر عند ربنا سبحانه وتعالى ايه بلا القبر ولا بلا القبر ولا اي حاجه بس فسبحان الله يعني فسيبنا النبي عليه الصلاه والسلام اول ما راح دعاهم ما استجابوش طيب ماشي سابوها لا برضه من الحجاره حتى الجاوه الى حائط لبني شيبه ووقف النبي يدعو دعاءه المشهور وان كان دعاءه بعض اهل العلم ولكن هو حسب بشرعيه اللي هو اللهم اشكو اني اشكو اليك ضعف قوتي وغله تحياتي الى اخر الدعاء. نبعث ابن الهز في الحديث ده بيقول فذهبت وانا مهموم الهم نزل على النبي عليه السلام. قال فلم استطق الا وانا بقلب سعاده فكان يبعد عن الطائف 5 كيلو متر ده معناه ايه؟ معناه انك عثرت بالمشي 5 كيلو متر ما هوش ده غير رحلتين من كتر الهم اللي نزل على النبي عليه السلام. قال فلم استطق الا وانا بقلب سعاده ايه اللي حصل؟ قال فاذا بسحابه فقد وضعت ايه السحابه دي؟ جبريل عليه السلام. قال فنظرت فاذا جبريل فسلم علي وقال السلام عليك يا رسول الله ان ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك وقد ارسل معي ملك الجبال لتخبره بالمسجد فسلم ملك الجبال على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله ان ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك وقد امرني ان اطيعك فيما شئت فلئن شئت لاطبقن عليهم الاخشبين والاخشبان جبلات بين مكه والطائف. لو واحد مننا يقول لك ايه ده؟ ما هو عاملين فين ما كانتش قتل اصحابه وتعذيبه وطرده اشياء عجيبه. ورغم ذلك نقل الرحمه وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم يقول لا فاني لارجو من الله ان يخرج من افضالهم من يرحم الله. وفي روايه فاني لارجو من الله ان يخرج من افضالهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وبالفعل ده اللي حصل. خرج من ظهر ابي جهل عكرمه بن ابي جهل ومن ظهر الوليد خالد بن الوليد وهكذا خرج فعلا اناس خدموا الى الله عز وجل. يبقى شوف الدعوه الرحيمه بتعمل ايه؟ برضه نفس الحكايه في قصه ثمان الخلفاء موسى والقصه مختصره في صحيح حديث. خد بالك ان هو وسيدنا ثمان كان أكثر واحد دبر المؤامرات لقتل النبي عليه السلام. دبر ثلاث مؤامرات، ثلاث مرات يحاول قتل النبي عليه السلام لكنه بفضل الله فشل. ورايح في مرة يعتمد، لكن طبعا كان بيعتمد اعتماد بقى المشركين، ما كان برضه بيعتمد ويحبش. كان يقولون أو كان يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لا تملكه وملك. خد بالك، فكان يشركوا مع الله عز وجل بقى في الأصنام ويشركوا كلها. فرايح لسه عشان يعتمد ثمامة، النبي عليه كان بعد سرية كل الناس، إيه هم أثروا مين ثمامة؟ هم ما يعرفوش، ما كانش يعرف شكل ثمامة. دخلوا ربطوا سرية في صالة المسجد، هو المربوط، النبي عليه جه وقت الصلاة دخل فنظر قال ماذا من هذا؟ قال لا نعم. قال ألا تعلمون من هذا؟ قالوا لا نعم يا رسول الله. قال هذا ثمامة سيد أهل اليمامة. اليمامة بالنسبة لمكة كانت زي يزيد بالنسبة للقاهرة. كل الخضرة والأكل والزرع كل حاجة يجي من أرض اليمامة. قال هذا ثمامة بن أسد سيد أهل اليمامة. فالمهم دخل النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ أهل أراد؟ قال عندي خير يا محمد. إن تقتل تقتل ذات ابن، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال عايز الفدية خد بالك فسن تعطى منه ما شئت. فنبع كم ساب ومش، وقال أكرموا ثمان، أكرموا أكلوا شربوا هم اللي تقتلوا. ففعلا بقى يكرمون يقول أكل شربوا في محل. اليوم الثالث ماذا عندك يا ثمان؟ نفس الكلام. اليوم الثالث ماذا عندك يا ثمان؟ عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذات ابن، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فسن تعطى منه ما شئت. قال لا من شيء أطلبه ثمامة. طب مين يا رسول الله؟ ده كان عندي ثلاث مرات مش مشكلة أطلبه. خرج ثمامة مفيش بقى، خرج إلى حائط في نفس ودخل اغتسل غير ملابسه خبايا وجاء وأعلن التوحيد لله عز وجل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال مقالة عجيبة، قال والله يا رسول الله ما كان من أحد أبغض إليك أو ما كان من وجه أبغض إلي من وجهي، فلقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، وما كان من دين أبغض إلي من ديني، فلقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي، وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فقد أصبح بلدك أحب البلدان كلها إلي. ثم قال لك يا رسول الله إني كنت قد نويت أن أعتمد، فبما تأمرني؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ الفتح بشره بالجنة، أو بشره بأن الإنسان يشك ما قتله، أو بشره بمغفرة الذنوب والسيئات. في النهاية برضه مغفرة الجنة. فقام ثمامة ابن أسان فدخل مكة ملبيا، وكان أول مسلم يلبي في هذا الكون. أول واحد يخش مكة ملبيا. فدخل كان الأول دخل عايز يلبي، فالبيئة الأولانية لا أحد يلبي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من يسمع الكلام ده؟ مش كنت أقولش أول ما شاف إيه ده الكلام اللي محمد عليه السلام بيقوله يذكر ثمامة مش عارفينه فض ضرب فيه. المهم العباس عمل إيه؟ أول ما شافه ماذا تصنعون؟ ألا تعلمون من هذا؟ قالوا مين ده؟ قالوا أنا ثمامة سيد أهل اليمامة، وما يأتيكم الحنطة ولا الطعام إلا من أهل اليمامة. ده ممكن يقطع عنكم الماية والهواء، خد بالكم. فالمهم ايه اللي حصل؟ راح سايبينه. ثم ما بقى يكتفي ان هم سابوه؟ لا، على طول عند المؤمن. قال لهم والله لا تصلكم من اليمامة حبة حنطة اي حبة قمح الا ان يأذن فيها رسول الله. صار اللي هو بقى يسموه ايه في العصر الحديث؟ حصار اقتصادي. شوف الحصار الاقتصادي لما عملناه سنة 73، خد بالك بعض الدول عملت حصار اقتصادي على مين؟ على امريكا واسرائيل بفضل الله، كان مصر من عند الله عز وجل في يوم خالص من اكتوبر، خد بالك، او 10 من رمضان، احنا بنقاتل طبعا رمضان على اكتوبر في الاحفاد، خد بالك. فشوف كان مصر من عند الله عز وجل بايه؟ بسلاح واحد، سلاح ايه؟ الحصار الاقتصادي. والمسلمون يملكون كثير، ده بسلاح واحد انتصر على اليهود، هم لو استخدموا كل الاسلحه يعملوا ايه؟ مش فاهم ايه؟ فالمهم شهدت قريش حتى اكلت العز. ايه هو العز؟ العز طبعا قريش كانوا ناس منعمين ومرفهين جدا، والدليل على هذا في غزوه بدر كل يوم يذبحوا كم ناقه؟ 10 يعني اكل وشرب ونعيم وخمور وعياذا بالله وشيء عجيب.

يريد ان يستأصلوا شأفة الاسلام والمسلمين، ويريد القضاء على سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم. سعد بن معاذ كان ليه موقفين في منتهى الروعة في الغزوة دي. اول موقف النبي عليه الصلاة والسلام لما لقى 6000 جايين من غطفان ومن قريش ومش عارف ايه والكلام ده كله، ومن دول 4000 يعني 10000 جايين، فالنبي عليه الصلاة والسلام حب بس يخف الوطأة عن ايه الحصار العجيب ده، فعمل ايه؟ فاراد ان يصالح غطفان على ان يرجعوا كلهم، محدش فيهم يقاتل ولا يعمل اي حاجه، واخد بالك، وعلى ان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلث ثمار المدينه. ثلث ثمار المدينه النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ لغطفان. فحتى يستشير، يستشير مين؟ سعد بن معاذ وسعد بن عباس. يوم سعد بن معاذ يقول له هنا، شوف الموقف، قال يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم اللي هم غطفان لا يطمعون ان ياكلوا منا طمره واحده الا قرى. قرى يعني ايه؟ طيافه. اضيفه اكله طمره اثنين ثلاثه ياكلها ماشي، الا قرى او بيعا، وان كانوا لا ياكلون العلهز اللي احنا شرحناه في الجاهليه في الجهل. أفحين أكرمنا الله عز وجل بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نقطعهم أموالنا ما لنا بهذا من حاجة؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. لا نعطيهم إلا إيه؟ إلا السيف. طب ده أنتم متحصلين بعشر تلاف واحد، مش مشكلة. ويوم خارج سيدنا سعد بن معاذ لسيدي غطفان الاثنين التانيين اللي كانوا زين برا، وقال والله لا نعطيكم إلا السيف. هي بالعلم. عشان كده الحقيقة درس النهاردة يعني لو حبينا نسميه فعلا درس العزة. سعد بن معاذ لما تسمع كيف حياته كده تحس كده بعزة الإسلام والمسلمين يا اخوانا. شوف نفس الكلام، شوف سيدنا لبعيد بن عامر لما دخل على رستم، ودخول لبعيد بن عامر على رستم كان منظر عجيب جدا. لبعيد بن عامر كان راجل بدوي بسيط جدا، هو داخل ويعني كان رستم قائد جيوش الفرس، بعت سعد بن ابي وقاص واخد بالك قائد جيوش المسلمين، قال له بعت لي واحد عشان اقاوم، بعت له واحد واثنين، المهم بعت في الاخر مين؟ سيدنا ايه؟ ربيعة بن عامر. سيدنا ربيعة بن عامر زي ما قلت لك ايه؟ راجل بدوي بسيط جدا، رايح له لابس الثوب قصير كده وحاطط ثوب في جيبه ولابس العمامه ومحاطط واخد بالك واللبس بتاعه مقطع وحاطط معاه شويه تمر كده بتاع وزمزميه ميه ولا بتاعه ميه كده واخد بالك، وراكب الفرس بتاعه ورايح هناك ماسك الحرب. اول ما شافوا المنظر، هم اول مره شافوا المناظر دي، واخد بالك منظر بالمنظر ده كده عمرهم مش متعودين على الكلام ده. فأول ما شافوه داخل كده من باب القصر قال له خش على البيت، قالوا لا أنا لم آتكم ولكني جئتكم، خد بالك، فإن أردتم أن أدخل هكذا دخلت وإلا أرجع خلاص إن كان عاجبكم على كده عادي. فدخلوا بلغوا أخليه يخش، دخل بين بالفرس، كان واحد داخل القصر بالفرس، دخل بقى الفرس بقى عمال إيه خد بالك اتمر يمين وشمال وفرحان بقى أول مرة يمشي على موكب. فالمهم اول ما دخل وعندي اجمل ساريه كده معموله بالرخام ومنظر واخد بالك وقبها، وراح رابط الفرس وماسك الحربه، تعرف الحربه ليها نص وليها الظهر بتاعها، راح ماسكها من ناحيه النص وفين في السجاد، وطول ما ماشي عمال يقطع يمين وشمال خد بالك وعمال يرزق في السجاد طول ما ماشي، هو ماشي لقى فاضي حلو ومفيش مانع ما تخسرش خد بالك نجفه برضه مش هتقول لا. المهم قعد ايه يخرجوهم في البتاع عشان يعرفوا ايه الدنيا بتاعتكم ولا تسوى حاجه عندهم، لحد ما وصل عند مين؟ عند رستم اللي هو الغرفه بتاعته. رستم قاعد فين؟ قاعد على سرير من الذهب ويعني حاجه بقى ما شاء الله، وعشان يعمل بقى كات رعب سيدنا ربيع بن عامر عنده بقى تاج بيلبسه، التاج ده وزنه قد ايه يا اخوانا؟ حد عارف؟ 90 كيلو. بيعملوا بايه عشان يلبسوا؟ بينزلوا بحبل في السقف خد بالك، فينزلوا التاج، تاج بقى مرصع بالالماس كده، هو اول ما يقعد كده ومظبط نفسه هم منزلين التاج. طبعا هم بقى لو بيحبوه يسيبوا الحبل. طبعا احنا لو كنا مكانه كنا سيبناه، لو ساب الحبل طبعا ينزل يطرف دماغه خلص عليه خالص. فايه المهم اول ما يكون دول جاي ينزلوا الحبل لحد ما ايه التاج يبقى لابس في دماغه كده ويقعد بقى خلص ومشاهدين الحبل ورابطينه. فاول ما دخل ربيعة بن عامر شاف المنظر بص لقى التاج والمنظر وكده ايه الوجهه دي كلها، فهو فكر رستم ان هو بقى يعني ده بقى كانت رعب من الله. فلقى ربيعة بن عامر رمى حرب على جنبه وراح حاططه فوق السرير. فايه اللي بتعمله ده؟ قال والله ما جئتكم، انا لم اتكم ولكني جئتكم، حبيت اقعد مش هقعد اروح. قال لا خلاص اقعد. فطبعا رستم

سبحانه وتعالى، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، كل اللي عينك تقع عليه مش تخلص عليه. لا احنا قلنا برضو في الخطبه واحد من لذة العين يعني واحد كان متخصص حسد بلد زي ما احنا كده نقينا على الرجل فواحد كان متخصص حسد فواحد بقى كان متخصص من واحد تاني فعايز يجيب اي حد يحسده له وخلص عليه. فقال له تعالى تحسد بكام؟ قال له ب 100 جنيه. قال له ب 100 جنيه مقدم ايه؟ اول ما يجي عايزك يعني ايه؟ تركز. قال له حق. يعني جاي راجل جاي من بعيد قوي اخر الشارع. فقال له اهو جاي. قال له حسد. قال له فين الشيء؟ قال له اهو من بعيد اهو اهو هناك راجل تمام زي الشمس اهو. قال له ما شاء الله وشايف من هنا. تعرفين الباقي بقى. خلص عليه. خد بالك. فالمهم ايه؟ ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك وفوق ده كله وانت فيها خالص يعني مش هتموت. ما هو الغني بيخاف عليه يقول لك الفلوس تخلص وتقف او انا اموت واسيبها. لا ما تخافش وانت فيها خالص بعد ده كله بالله عليك. ها تاخر ما تاخرش تقطع ربنا وبتاعه الى الله سبحانه وتعالى. بمناسبه التقصير اخ اللي يحكي لي حاجه كده جميل قوي نرتب يعني بس كده. اخ حلاق شغال حلاق هنا في مصر فجاله عقد عمل في السعوديه فراح هناك. هو عمره ما شاف السعوديه ولا راح قبل كده ولا يعرف الله كان بتاعت الناس. الكفيل بتاعه قال له تعالى نفتح لك المحل اهو واخد بالك وانت تشتغل والرصد كذا واخد بالك وايه والنص بنص بينه وبينك. يلا اول زبون دخل له كان سعودي فدخل قال له نبقى نقصر فقعد مسك المقص وده قعد ايه يقصر له شهر. قال له يا لك طويل العمر تمام. قال له والله ما قصرت. شفت الفيلم ده كده خد بالك. قال له والله ما قصرت خلاص قعد سنه ثانيه ايه رايك يا طويل العمر والله ما قصرت خد بالك. طب نعمل ايه اكتر من كده؟ خدها نبران خدها نبران راح شايفها في فضل خلي وشه زي قفاها خد بالك. بعد ما حصل كده السعودي بص في المرايه لقى ايه مفيش خالص طلع عرفنا عمله محض. دي حكايه حقيقيه على فكره والنبي عليه الصلاه والسلام كان لا يمزح الا صادقا عليه الصلاه والسلام. فراح عمل له محضر ايه الصاد الكذب ايش انت تقول ده مش وش بقى ده ايه انت ده كلام يحلق. قال له طب اعمل له ايه؟ كل ما احلق له ايه رايك هتقول له اعمل له ماذا استطعت؟ اه ده قال له ماذا استطعت يعني عملت اللي عليك وزياده فانت خلصت عليه وزياده. فالمهم احنا ايه اللي يخلينا نصحى؟ ايه اللي منع ده انت يا اخي في عافيه اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كانوا يخرجوا من المال والدنيا والدار والوطن وكل حاجه ويروح يجاهد ويروح يجاهد في سبيل الله ويعمل كل ده واخد بالك في سبيل الله ولا حاجه اي حاجه. وكان التعيين اليوم من المجاهد في سبيل الله في عهد النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ طمره واحده واخد بالك يمصها الصبح وياكلها بالليل. بالله عليك انت مريت بالازمه دي؟ ده انت يا راجل وانت صايم في رمضان قبل ما تفطر بتقول بس ايه يعني نجرح الصيام بطمره. التمره دي ما شاء الله ده عم سيف اللي كحه دماغنا كان عاصمها كيف خد بالك يعني انت عارف الزهد هنا مقطع بعض معانا ربنا يحفظك. كان المهم تشوف الصحابه حتى الصحابه كان اكلهم في الايام العاديه ايه؟ وجبه بالغداء وجبه ايه؟ بالعشية. ما كانوش ثلاث وجبات وفستون بأدب 24 ساعة لا الكلام ده ما كانش موجود في وسط الصحابة رضي الله عن رمضان. فالمهم يا اخوانا نخرج من قصة سيدنا سعد بن معاذ ان المؤمن يا اخوانا لازم يقدم شيء اللي فيها لو مات هذا الرجل يذكر مش يذكر من باب الرياء يعني يتقال ما شاء الله ده عمل لا يذكر عند الله عز وجل ويثنى عليه بين الملأ الاعلى ويقدم لدين الله عز وجل ما يبيض وجهه يوم القيامه. فيسال الله عز وجل ان يخرج من نفس هذه الامه امثال سعد بن معاذ وخالد بن وليد وسائر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.